الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأوقات النهي خمسة. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا آخر باب أو آخر المسائل في باب صلاة التطوع. وأوقات النهي ذكرها هنا لتعلقها بصلاة التطوع، أوقات النهي، لأنها متعلقة بالنفل وليست متعلقة بالفرض، فالفرض ليس له أوقات نهي، الفرض ليس له أوقات نهي، بمعنى أنه يعني لا يجوز تأديتها فيها إلا أن يتعمد تأخير الصلاة إلى اصفرار الشمس أو إلى قرب طلوعها، فهذا منهي عنه لأنه من صفات المنافقين تأخير الصلاة في هذا إلى هذه الأوقات. لكن من قام في وقت النهي، يعني فاته أن يؤدي الصلاة في أول الوقت ولم يستيقظ من نومه أو لم ينتبه من نسيانه إذا كان نسي صلاة إلا في وقت النهي، فأوقات أو فروض الصلوات المفروضة ليس لها أوقات نهي من هذا الوجه، من هذا الوجه، فتؤدى في جميع الأوقات، تؤدى في جميع الأوقات لمن نسي أو نام عن الصلاة فيؤديها متى ذكرها حتى ولو كان وقت نهي، لأن ليس لها أوقات نهي، إنما النهي فيها أن يؤخرها إلى الوقت الذي نهي عن الصلاة فيه كاصفرار الشمس، وهو وقت الضرورة بالنسبة للعصر، أو وقت الضرورة بالنسبة للعشاء إلى ما بعد منتصف الليل. لكن من نام أو نسي ثم تذكر فليس هناك وقت نهي بالنسبة للفرائض. ولذلك جعل ما يتعلق بأحكام أوقات النهي في باب صلاة التطوع، لارتباط أوقات النهي بصلاة التطوع خاصة، بصلاة التطوع خاصة، لأن الإنسان إذا أراد أن يتطوع فأوقات التطوع مفتوحة في جميع اليوم، فنبهنا الشارع إلى أن هناك أوقات لا يصح أن يؤدي فيها هذا التطوع على التفصيل الذي سيذكره المؤلف وكما ذكره أيضا الفقهاء بناء على ما ورد من الأدلة. فقال رحمه الله: أوقات النهي خمسة. هذا هو المشهور في المذهب، أن أوقات النهي خمسة، والعلماء في أوقات النهي بعضهم يقول خمسة وبعضهم يقول ثلاثة، كما قال به بعض أيضا علماء المذهب كالخرقي وغيره. فالتقسيم هنا اصطلاحي، ولكن في حقيقة الحال هم متفقون على المراد بأوقات النهي، فخمسة على التفصيل وثلاثة على الإجمال. إذا أردنا أن نجمل قلنا ثلاثة، وإذا أردنا أن نفصل قلنا خمسة، والتفصيل لا شك أوضح، لأن أوقات النهي تنقسم إلى قسمين: أوقات نهي مخففة وأوقات نهي مغلظة. أوقات نهي مخففة وأوقات نهي مغلظة، كل ذلك قد دل عليه الأدلة من السنة على أن أوقات النهي يعني على هذين القسمين من ظاهر السنة. فلذلك التفصيل في أوقات النهي بأن نقول أوقات النهي خمسة هذا أحسن وأولى، لأنه يتضح به المغلظ والمخفف. نعم. من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى غروبها. نعم، هذه أوقات النهي على سبيل التفصيل، على سبيل التفصيل. فأوقات النهي يعني الأوقات التي نهي عن أداء النفل فيها، الأوقات التي نهي عن أداء النفل فيها. وقال الأول: من طلوع الفجر الثاني. من طلوع الفجر الثاني، الفجر فجران: الفجر الأول وهو الفجر الكاذب، والفجر الثاني الذي هو الفجر الصادق، وهو الفجر الثاني المتعلقة به الفريضة، يسمى الفجر الثاني لأن الفجر فجران كما جاءت به السنة. فالفجر الثاني هو الذي تعلقت به صلاة الفجر، فهذا يبتدئ منه وقت النهي، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. إلى طلوع الشمس يعني إلى بداية طلوعها، إلى أن يبدو أول قرص الشمس، هذا هو الوقت الأول، هذا هو الوقت الأول من أوقات النهي، والمذهب على أن هذا الوقت يبتدئ من طلوع الفجر وليس من صلاة الفجر، من طلوع الفجر وليس من صلاة الفجر، بمعنى أنه إذا طلع الفجر يعني أذن الفجر طلع الفجر ابتدأ وقت النهي، ابتدأ وقت النهي بمعنى أنه لا يؤدي تنفلا من بعد أذان الفجر، واستثنوا في ذلك ركعتي الفجر، استثنوا في ذلك ركعتي الفجر. والدليل على هذا الأحاديث الواردة، منها حديث أبي سعيد لا صلاة، حديث أبي سعيد وأبي هريرة وأبي ذر كلها بمعنى واحد، ومثلها حديث عمرو بن عبسة وكلها في الصحاح، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، واضح؟ وجاء في بعض الحديث لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، إلا ركعتي الفجر، واضح؟ فاستثنيت ركعتي الفجر فقط بأن تؤدى بعد صلاة الفجر، بعد صلاة بعد عفوا أذان الفجر، لا يؤدي إلا ركعتي الفجر، سنة عن الفجر الراتبة. أما غيرها من التطوع فهذا وقت نهي، هذا هو المذهب. الرواية الأخرى في المذهب، الرواية الأخرى في المذهب اختارها جمع من أئمة المذهب، أن وقت النهي يبتدئ من بعد صلاة الفجر وليس من أذان الفجر، من طلوع الفجر، من بعد صلاة الفجر، لما جاء في حديث أبي سعيد في الصحيح لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس، فخصها بإيش؟ بالصلاة. فإذا صلى الفجر ابتدأ وقت النهي، وأما قبل صلاة الفجر فهذا ليس وقت نهي. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى جواز أداء الوتر أو الشفع والوتر في ما بعد أذان الفجر، على أن هذا تابع لقيام الليل، تابع لقيام الليل، وبعضهم خصه بمن كانت هذه عادته أن يطيل قيام الليل حتى يدركه الفجر فيؤدي الوتر بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر، فقالوا هذا ليس وقت نهي. وهذا رواية عن أحمد، هذا رواية عن أحمد وهو مذهب مالك، وقال به جمع من السلف بجواز أداء الوتر بعد أذان الفجر، بعد أذان الفجر، على اعتبار أن الوقت وقت النهي لا يبدأ إلا من بعد صلاة الفجر، إلا من بعد صلاة الفجر. وهذا القول قول قوي، وهو رواية في المذهب اختارها جمع أيضا من أئمة المذهب، أن الوقت يبتدئ من بعد صلاة الفجر. نعم، هنا قال من طلوع الفجر على المشهور في المذهب، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. طلوع الشمس المراد بداية أول قرص الشمس وليس اكتمال طلوعها، وإنما بداية طلوع قرص الشمس. نعم، ثم قال هذا الوقت الأول، وهذا يسمى، هذا من أوقات، من الأوقات المخففة، من الأوقات المخففة، ولذلك يعني جاز أن يؤدى فيه النوافل ذوات السبب، ذوات السبب، مثل قضاء مثل ركعتي تحية المسجد والوضوء وما أشبه ذلك، على قول من يقول بهذا، وهذا سيأتي الخلاف فيه فيما بعد إن شاء الله. فهذا من أوقات النهي المخفف، من أوقات النهي المخفف. ثم قال ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، قيد كسر القاف يعني قدر رمح، من طلوع أول قرص الشمس حتى ترتفع قيد رمح أي بقدر رمح، والرمح هنا قدره الفقهاء بالرمح الذي طوله ستة أذرع يعني تقريبا ثلاثة أمتار برأي العين، وليس المقصود الارتفاع الحقيقي، وإنما برأي العين أن ترتفع الشمس عن الأفق بقدر رمح يعني بقدر ثلاث أمتار تقريبا برأي العين، واضح؟ أما في الحقيقة قطعا ليس هذا حقيقي، إنما هو برأي العين تراها ارتفعت عن الأفق بقدر الرمح، بقدر الرمح، والرمح قدروه بستة أذرع، والذراع عادة أو قريبا من نصف متر، يعني ستة أذرع تقريبا ثلاثة أمتار، واضح؟ ويقدر بالدقائق الآن من طلوع الشمس أو من إشراقها إلى ارتفاعها قيد رمح ما بين 10 إلى 15 دقيقة تقريبا، ما بين هذين يعني الوقتين، الاختلاف يعني تقدير أهل الاختصاص بهذا في مسألة ارتفاع الشمس، ولكن إنسان يحتاط فلا يصلي إلا بعد يعني 15 دقيقة من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. طيب، وهذا الوقت هو من الأوقات النهي المشددة أو المغلظة التي جاءت في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، واضح؟ وحين تضيف حين يقوم قائم الظهيرة وحين تضيف الشمس للغروب. فهذه 3 ساعات هي أشد ساعات النهي، وهي تسمى الساعات المغلظة والساعات القصيرة لأنها فترة قصيرة جدا، دقائق، فهذه يغلظ فيها النهي، ونص فيها النبي صلى الله عليه وسلم على النهي. طيب، ثم قال: وعند قيامها حتى تزول. عند قيامها أي قيام الشمس في كبد السماء، يعني حينما تقرب من توسط ما بين انتقالها من المشرق إلى بداية انتقالها إلى المغرب، المنتصف ما بين المشرق والمغرب، هذا قيام قائم الظهيرة، قيام قائم الظهيرة حتى تبدأ بالزوال، وهو وقت قصير جدا، هو وقت قصير جدا، وهو أقصر أوقات النهي المغلظ، أقصر أوقات النهي المغلظ هو هذا الوقت، وقت الزوال، وقت الزوال. والعلماء مختلفون في تقديره، فقيل قبيل الزوال يقدر ب يعني دقائق، 5 دقائق، 3 دقائق، 7 دقائق، المسألة محل خلاف في تقديرها، فالإنسان يحتاط قبل الأذان ب5 أو 7 أو 8 دقائق، يحتاط يكف عن الصلاة في هذا الوقت، يكف عن الصلاة في هذا الوقت، لحديث عقبة بن عامر، وأيضا لحديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم، وفي حديث عمرو بن عبسة تفصيل مطول لأوقات النهي وذكر أسباب النهي، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن عبسة أنها في طلوع الشمس وفي غروبها أنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وفي قائم الظهيرة عند الزوال أنه الوقت الذي تسجر فيه جهنم، فنهي عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة، نهي عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة. نعم نعم، ها اللي هو لا، عند قيامها هذه مسألة يسأل هل هو في كل الأيام، هي مسألة خلافية بين أهل العلم، هل الجمعة تدخل في هذا الوقت بالذات وقت الزوال، لأنه وقت صلاة بالنسبة لمن حضر الجمعة، كما جاء في حديث سلمان رضي الله عنه في صحيح البخاري وغيره، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخرج من بيته متطيبا مغتسلا ثم يصلي ما قدر له أن يصلي، فإذا دخل الإمام استمع، فقالوا ظاهر هذا الحديث أنه صلى حتى خرج الإمام، حتى دخول الإمام، وعادة الإمام سيدخل وقت زوال الشمس، وقت زوال الشمس، فلذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن الجمعة مستثنات من ذلك، الجمعة مستثنات من هذا الوقت بالذات الذي هو وقت إيش؟ قائم الظهيرة، لوقت الزوال مستثنات لأجل هذا الحديث. المذهب لا يستثنون، المذهب لا يستثنون يوم الجمعة، لكن هناك وجه في المذهب، وجه في المذهب اختاره بعض أئمة المذهب، وممن رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الجمعة تستثنى، هو وجه في المذهب ليس رواية، أن الجمعة تستثنى، ولكن الحديث ليس فيه ما يدل على الاستثناء الحقيقة. الحديث محتمل، الحديث محتمل، محتمل أن أنه صلى حتى دخل الإمام أو قرب دخول الإمام، ومحتمل أن الإمام يدخل قبل زوال الشمس، كل هذا محتمل، فلذلك ليس فيه دلالة صريحة على استثناء يوم الجمعة، ليس فيه ما يظهر لي أن فيه استثناء، لكن القول بالاستثناء قول قوي، وقال به جمع من أهل العلم، جمع من أهل العلم. نعم، فإذن المذهب لا يرون استثناء ولا حتى الجمعة، فقوله عند قيامها حتى تزول عام، يشمل الجمعة وغيرها، يشمل الجمعة وغيرها. نعم، ثم قال إذن عند قيامها هذا الوقت إيش؟ الثالث، هذا الوقت الثالث، وهو الوقت الثالث من بالنسبة للخمسة أوقات، وهو الوقت الثاني المغلظ. قال ومن صلاة العصر إلى غروبها، ومن صلاة العصر إلى غروبها، هذا الوقت الرابع، الوقت الرابع. قال ومن صلاة العصر، هنا قال ومن صلاة العصر، يعني أنه ليس من دخول وقت العصر، وإنما من صلاة العصر، لعموم حديث أبي سعيد رضي الله عنه، لا صلاة بعد صلاة العصر، لا صلاة بعد صلاة العصر. ووقت النهي هنا يبتدئ كما هو أيضا في الفجر، يبتدئ من حين الانتهاء من الصلاة لا من حين الشروع فيها. إيش الفرق؟ يعني وقت النهي لما قال ومن صلاة العصر، يعني إذا انتهى من صلاة العصر ابتدأ في حقه هو وقت النهي. نص الأصحاب من الحنابلة على أنه ليس من حين الشروع فيها، لأن لو كبر في صلاة العصر هل ابتدأ وقت النهي بالنسبة له؟ ها؟ طيب ما الفائدة من هذا القول؟ ها؟ ما الفرق؟ يعني الآن ما فائدة أن يقولوا هذا الكلام؟ ها؟ لا، ما لها علاقة الجمع، لأن الفريضة كما قلنا ليس لها وقت نهي بالنسبة لها إلا لمن تعمد أن يؤخرها إلى غروب الشمس، ما في وقت نهي. ما الفائدة من هذا القول؟ ها؟ أحسنت، لو قلبها إلى نفل، إن قلنا بأنه من حين الشروع فيها يبتدئ في حقه وقت النهي، لا يجوز له أن يقلبها إلى نفل، لأنه ابتدأ في حقه وقت النهي، واضح؟ لكن المذهب نصه على أن وقت النهي يبتدئ من بعد انتهاء الصلاة، من حين انتهائه منها، وليس من حين شروعه فيها، واضح؟ وذلك قال ومن صلاة العصر، أي من بعد صلاة العصر، من بعد صلاة العصر. نعم، لا بعد، جاءت عدة روايات، وفي حديث أبي هريرة لا صلاة بعد العصر، لا، جاء في حديث أبي سعيد لا صلاة بعد صلاة العصر، نص هكذا، لا لا، في كليهما. نعم، طيب، نعم، لا، هذا هو الوقت المخفف، الوقت المخفف من بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس. المذهب فيه روايتان، هل هو إلى بداية الغروب، أول غروب قرص الشمس، أو إلى اصفرار الشمس؟ روايتان للإمام أحمد في هذه المسألة، روايتان، فقيل الرواية الأولى إلى غروب الشمس، يعني بداية غروب قرص الشمس، وقيل إلى اصفرار الشمس، إلى اصفرار الشمس، للأحاديث الواردة عن النهي عن تأخير الصلاة إلى اصفرارها. نعم، لكن المذهب إلى غروبها، يعني إلى بداية غروب قرص الشمس. ثم قال وإذا شرعت فيه حتى يتم، وإذا شرعت ما هي؟ الشمس، فيه يعني الغروب، حتى يتم الغروب، هذا الوقت الخامس، وهو الوقت الثالث المغلظ، وهو وقت غروب الشمس. ولماذا هو مغلظ مثل طلوع الشمس؟ لأنه جاء في الحديث حديث عمرو بن عبسة وغيره أنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، واختلف في المعنى بين قرني شيطان ما المراد به، لكن من الأقوال أنه بين قرني أنه يذهب ويجعل الشمس تغيب بين قرني، يعني يجعل نفسه أو يضع نفسه بين أو يضع الشمس أو يجعل الشمس يكون في موضع بحيث تغرب بين قرنيه، حتى يكون لأنه هذا موضع أو هذا وقت يسجد فيه عباد الشمس للشمس، فيكونوا كالذي أو يكونون كالذين يسجدون له. واضح؟ فهذه هي الأوقات الخمسة التي نهي عنها. المذهب أنه منهي عنها، منهي عن الصلاة النافلة في كل مكان، ولم يستثنوا مكانا في ذلك حتى مكة، هذا هو المذهب. وهناك رواية أخرى في المذهب أن مكة مستثنات، أن مكة مستثنات، أنه ليس فيها وقت نهي، أنه ليس فيها وقت نهي. نعم، لكن المذهب وهو الأظهر والله أعلم أنه لا يستثنى ولا حتى مكة، لأنه لم يأتي فيها دليل، جاء فيه أدلة استثناء مكة لكنه لا يصح، لا يصح في ذلك دليل. ويجوز قضاء الفرائض فيها وفي الأوقات الثلاثة وفعل ركعتي طواف وإعادة جماعة. نعم، قال ويجوز قضاء الفرائض فيها، هنا الآن ابتدأ النهي عام، النهي عام، وهو مذهب جمهور أهل العلم أن النهي عام في جميع الأوقات الخمسة وجميع الأيام وجميع الأماكن منهي عن أداء النوافل في هذه الأوقات، أو منهي عن أداء الصلاة في هذه الأوقات، والمراد بها الصلوات النوافل. واضح؟ وجاء الآن الاستثناء، والاستثناء دلالة العموم، تدل على العموم. هنا الآن ابتدأ بالاستثناء، قال ويجوز قضاء الفرائض فيها، يجوز قضاء الفرائض فيها أي في هذه الأوقات كلها. فإذا قام من نومه في وقت نهي، مثل أن يقوم بعد العصر عند غروب الشمس، فيجوز أن يؤدي الصلاة ولو عند غروب الشمس. واضح؟ لأن لعموم حديث قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. واضح؟ فهذا يدل على أنه وقت إدراك، وقت صلاة لمن لم يعني يتمكن من أداء الصلاة قبل ذلك. ولعموم حديث أنس في الصحيح من نام عن صلاة أو نسيها فليؤديها إذا ذكرها، إذا ذكرها يشمل كل الأوقات حتى أوقات النهي، فدل على أن أداء الصلوات الفرائض يجوز حتى في أوقات، في الأوقات المغلظة، حتى في الأوقات المغلظة، لعموم من أدرك ركعة قبل غروب الشمس، قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، وهذه هي من الأوقات المغلظة، من الأوقات المغلظة. وألحقوا أيضا المذهب قالوا مع الفرائض أي أيضا ما يشبهها في الوجوب، وهي المنذورة، النذر، لو كان عليه نذر أو نذر أن يؤدي صلاة في هذا الوقت وكان وقت نهي، مع الخلاف بين أهل العلم هل ينعقد مثل هذا النذر أو لا ينعقد، خلاف، لكن المذهب يرون أن المنذورة كالفريضة، أن المنذورة كالفريضة لاجتماعهما في الوجوب، لأنها ليست نفل، ليست نفل. نعم، قال وفي الأوقات الثلاثة. نعم، وفعل ركعتي طواف وإعادة جماعة. وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف، كذا لا عندي واو، واو. فوق. طيب، قال وفي الأوقات الثلاثة، في الحاشية كتب بدون واو، ها؟ في الحاشية كتب في باء بدون واو، إيه بعض النسخ بدون واو، يعني في الأوقات الثلاثة يصح فعل ركعتي الطواف. هنا الآن ابتداء أيضا من المستثنيات فعل ركعتي الطواف، يصح فعلها حتى في الأوقات الثلاثة، لأن الأوقات الثلاثة أوقات إيش؟ قصيرة ومغلظة، ومع ذلك يجوز أداء هذه النافلة فيها وهي ركعتي الطواف، لحديث جبير بن مطعم الذي في المسند والسنن وهو حديث صحيح: لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فأخذوا منه المذهب إلى أن ركعتي الطواف مستثنات، ركعتي الطواف مستثنات بهذا الحديث، فلو طاف في وقت نهي جاز له أن يصلي ركعتي الطواف ولو كان في وقت النهي، بل ولو كان في الوقت المغلظ كالأوقات الثلاثة، مع أنه وقت قصير ومع ذلك قالوا يجوز أن يصلي لعموم الحديث، لعموم حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. قال: وإعادة جماعة، هذا أيضا مما استثني، إعادة جماعة. إعادة جماعة المراد بها إذا صلى الجماعة في جماعة أو منفردا ثم جاء إلى المسجد ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد فيصلي، قالوا يستحب أن يصلي معهم جماعة، يستحب أن يصلي معهم جماعة ولو كان بالنسبة له هو وقت نهي، كمن صلى العصر مثلا في مكان ثم جاء إلى المسجد. فالمذهب قالوا إن أقيمت الصلاة، لأنهم قيدوها هنا في كما في الروضة وفي غيره، قال: وإعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، إذا أقيمت وهو في المسجد. أما أن يدخل المسجد وقد أقيمت قبل ذلك فقالوا لا يستحب له أن يصلي. إذن إعادة الجماعة هنا لها صورتان، لها صورتان: أن يأتي إلى المسجد وقد صلى الفرض، يأتي إلى المسجد وقد صلى الفرض سواء صلاه منفردا أو صلاه جماعة، ثم جاء إلى المسجد، فإن جاء قبل أن تقام الصلاة، إن أقيمت الصلاة فيستحب له أن يصلي معه، يستحب له أن يصلي معه، وإن لم تقم إلا وإن كانت قد أقيمت الصلاة قبل أن يدخل المسجد فلا يستحب له أن يصلي معهم. واضح؟ هذا المذهب فرقوا بين هاتين الصورتين، فرقوا ولم يقولوا يحرم، قالوا لا يستحب، لا يستحب له أن يصلي معهم. التفريق هذا ورد فيه حديثان، لأجل ذلك يعني فرقوا. أما أنه يصلي مع الجماعة، يعيد الجماعة ولو كان وقت نهي، فلحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر، حديث يزيد بن الأسود في السنن، في المسند والسنن، أنه صلى الفجر، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر ثم لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم إذا برجلين لم يصليا معنا، فقال لما سألهم لما لم تصليا قالوا صلينا في رحالنا، قال لا تفعل، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهما فإنها لكما نافلة. والحديث صحيح. فأخذوا من هذا أنه إذا صلى الإنسان ثم جاء إلى مسجد وأقيمت الصلاة وهو في المسجد فعليه إيش؟ أن يصلي. حملوا هذا الحديث على أنه أقيمت الصلاة وهما في المسجد. وأما التقييد بأنه لا بد أن تقام وهو في المسجد وإلا لا يصلي معهم، فأخذوه من حديث أبي ذر رضي الله عنه في قوله في صحيح مسلم: صلي الصلاة لوقتها، صلي الصلاة لوقتها. فإذا أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فلا تقل صليت قبل ذلك. فقالوا وأنت في المسجد يعني تقييد في الحديث، إذا أقيمت وأنت في المسجد، فكأنه إذا أقيمت وأنت خارج المسجد ثم دخلت وهم يصلون فلا تصلي معهم. على كل حال هذا هو المذهب. الرواية الأخرى عن الإمام أحمد في المذهب وهي الأرجح، هي الأرجح واختارها ابن القيم وغيره من أهل العلم، أنه يصلي على كل حال. إذا صليت في مكان الفريضة ثم جئت إلى مسجد من المساجد وجدتهم يصلون الفريضة وهو وقت نهي بالنسبة لك، مثل أن تصلي العصر في مكان وتأتي أو تصلي الفجر في مكان وتأتي، فيكون وقت نهي بالنسبة لك، فالسنة هنا أن تصلي معهم ولو كان وقت نهي، فيكون بالنسبة لك نافلة. فهذه النافلة استثنوها، استثناها الحنابلة وغيرهم على التفصيل الذي ذكرناه، لكن على الراجح بلا تفصيل، على الراجح من الم في من القولين أنه بلا تفصيل. طيب، قالوا إعادة جماعة، إذن استثنوا فعل ركعتي الطواف وإعادة الجماعة، واستثنوا أيضا ركعتي الفجر. ركعتي الفجر لماذا استثنوها؟ على اعتبار أن وقت النهي يبتدئ عندهم من بعد دخول وقت الفجر، فاستثنوا ركعتي الفجر المذهب. وعلى القول الآخر في المذهب أنه من بعد الصلاة ما يحتاج استثناءها لأنها وقعت في غير وقت النهي. واضح؟ طيب، إذن المستثنى هنا أربعة أشياء بالنسبة للمذهب: قضاء الفرائض ومعها المنذورة، وفعل ركعتي الطواف، وإعادة جماعة لمن أقيمت الجماعة وهو في المسجد، وركعتي الفجر على القول بأنه من بعد. واستثنوا أيضا سنة أو راتبة الظهر إذا جمعت معها العصر جمع تقديم. واضح؟ إذا جمعت معها العصر جمع تقديم أو جمع تأخير، المقصود إذا جمعت معها العصر، فقالوا يستثنى ركعتي الظهر، سنة الظهر. واضح؟ سنة الظهر، نعم، لأنه سيصلي سنة الظهر بعد العصر، بعد صلاة العصر. نعم، كيف يعني؟ لا، هم مو لأجل أنه ما دخل وقت النهي، هم يعتبرون وقت نهي، لكن يعني هم أخذوا من عموم حديث أم سلمة في مسألة أنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الظهر بعد العصر، فقالوا له وجه في الشرع أن يقضى مثل هذا. نعم، لا، يقول هذا من باب التأكيد، هذا من باب التأكيد أنه حتى في الأوقات الثلاثة يفعل هذه الأشياء، حتى في الأوقات الثلاثة مع أنها وقت مغلظ. نعم، طيب. ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. نعم، أما ما سوى هذه الأشياء التي استثنوها قالوا يحرم تطوع بغيرها، يحرم التطوع بغيرها، مثل تحية المسجد، ومثل سنة الوضوء، ومثل صلاة الكسوف، ومثل الاستخارة، وكل ما له سبب لا يؤدى في هذه الأوقات المنهي عنها. استثنوا من ذلك ركعتي تحية المسجد لمن دخل والإمام يخطب، لمن دخل والإمام يخطب، للنص الوارد فيه. فجميع الأوقات هذه يحرم عندهم التطوع، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أنه يحرم التطوع حتى ما له سبب. وقوله حتى ما له سبب هذا إشارة إلى الخلاف، لأن هناك رواية عن الإمام أحمد وافق بها مذهب الشافعية، لأن الشافعية خالفوا الجمهور في هذا، أن ما له سبب يجوز أن يصلى حتى في أوقات النهي، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم، وهي رواية عن الإمام أحمد. لكن المذهب وهو مذهب جمهور أهل العلم أن أوقات النهي لا يجوز أن يؤدي فيها التطوع مطلقا، حتى الذي له سبب، حتى الذي له سبب. واضح؟ وقالوا أيضا لا ينعقد، لو صلى كبر في هذه الأوقات فإن تطوعه لا ينعقد في هذه الأوقات، لا ينعقد في هذه الأوقات. واستثنوا من ذلك في ما بعد المغرب والعصر، وهذا يدخل أيضا في الاستثناءات التي لم نذكرها، الصلاة على الجنازة للإجماع، نقل الإجماع فيه وعدم الخلاف في جواز صلاة الجنازة بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر، بعد صلاة العصر بعد صلاة الفجر، لكن لا يصلى على الجنازة في الأوقات الثلاثة الأخرى المغلظة لأنه وقت قصير. قالوا إلا إذا خشي على الجنازة، إلا إذا خشي على الجنازة من أن تتغير أو يصيبها شيء، فقالوا للضرورة يصلى في الأوقات الثلاثة. أما بعد العصر، بعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب فتجوز صلاة الجنازة، وقد نقل المرداوي قال بلا خلاف في ذلك، وابن المنذر نقل الإجماع على هذا عند الأئمة على أنه ليس وقت نهي بالنسبة لصلاة الجنازة، يجوز صلاة الجنازة، لكن في الأوقات الثلاثة لا، لحديث عقبة بن عامر وهو نص، لأنه قوله أو أن نقبر فيهن موتانا اختلف فيه العلماء، كثير من أهل العلم قالوا إشارة إلى أيضا الصلاة، أن الصلاة أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، قالوا أن الصلاة هنا يدخل فيها صلاة الجنازة، واضح؟ وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام قال ما يدخل هذا ولا يدل، وإنما المقصود بأن نقبر فيهن موتانا يعني أن يتحروا أو يؤخروا الدفن إلى هذه الأوقات الثلاثة، فلا يجوز أن يؤخر الدفن إلى هذه الأوقات المغلظة، بل ينتظر أو تسبق به أن يدفن قبلها، لأنه وقت قصير لا يضر أن ينتظروا بالجنازة حتى يمر هذا الوقت القصير. فإذا المذهب لم يستثنوا من ذلك إلا قضاء الفرائض وركعتي الطواف، إعادة الجماعة، راتبة الظهر لمن جمع العصر معها، واضح، وصلاة الجنازة بعد الفجر وبعد العصر، وركعتي الفجر لمن قال بأن الوقت يبتدئ من طلوع الفجر، واضح. ولم يستثنوا حتى الذي له سبب. الرواية الأخرى في المذهب قلنا استثنوا حتى الذي له سبب، حتى الذي له سبب. هناك قول توسط وأنا أميل إليه كثيرا أن ما له سبب يجوز فعله في أوقات النهي المخففة، في أوقات النهي المخففة ما بعد العصر وما بعد الفجر، مثل تحية المسجد وما أشبهها. وأما النهي المغلظ، النهي المغلظ وهو عند أو قبيل غروب الشمس وقبيل طلوعها إلى أن تطلع، فهذا نهي مغلظ، وعند الزوال هذا نهي مغلظ لا يؤدى فيه شيء أبدا، ولا حتى الذي له سبب، ولا حتى الذي له سبب. طيب نقف عند هذا. ما في بأس. لا ما يستثنون ذلك، لا هم ما يستثنون ذلك، لكن على القول الأرجح كما قلنا لا بأس. نعم، الله أعلم.